بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد ربنا سبحانه وتعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على نعمه وعلى إحسانه وعلى توفيقه، فهو وحده وله الفضل والمنة الموفق، وهو الذي يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فنحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لنا المجيء إلى هذه البلدة وإلى هذه المنطقة وإلى هذا المسجد المبارك، ونلتقي بإخواننا الدعاة إلى الله وطلبة العلم وأهل السنة وممن جاء ليستفيد ويستمع، وهذه نعمة من الله عز وجل، نتذاكر معهم من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وهذه والله نعمة من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يمن علينا وعليكم بشكر نعمه، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اعلموا أيها الناس أن نعم الله سبحانه وتعالى كثيرة على العباد. نعم الله عز وجل على العباد كثيرة، لا يستطيع الإنسان أن يحصر نعم الله عز وجل عليه، لا تستطيع أنت ولا أنا ولا غيرنا أن نحصر نعم الله سبحانه وتعالى. قال ربنا عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. فلا نستطيع أن نحصر نعم الله سبحانه وتعالى. من النعم ما نعلمها، ومن النعم ما نجهلها. فأنت يا أيها المسلم قد تكون في نعمة وأنت لا تعرفها، أو لا تقدر لها قدرها، أو تجهلها وقد تعلم النعمة. نعم، قد تعلم وقد لا تعلم. فالذي ينبغي بل يجب أن نتذكر نعم الله عز وجل علينا، يجب. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. تذكر نعم الله أيها المسلم، فأنت إذا تذكرت النعم وحاولت أن تذكر نفسك، فإن هذا التذكر يدعوك لأن تشكر الله سبحانه وتعالى. وإذا حصل منك الشكر لله عز وجل على فضله وعلى إحسانه وعلى توفيقه، فإن الله عز وجل يزيدك من فضله. قال ربنا عز وجل: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فأنت إذا كنت في نعمة فشكرت الله عز وجل عليها زادك الله عز وجل من فضله. نعم، وإن من أجل نعم الله بل أعظم نعمة من نعم الله عز وجل على العباد هي نعمة الإسلام. نعمة الإسلام أكبر نعمة، أكبر نعمة أنعم الله عز وجل بها عليك أن تكون مسلما، أن تكون مستسلما لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى. نعم، أنت بما أنك مسلم إن أصابك ضر ماذا تعمل؟ تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتقبل على طاعة الله عز وجل. قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر صلى، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: يا بلال أرحنا بالصلاة، فالصلاة راحة والصلاة طمأنينة. لكن الكفار ما يعرفون هذا، ما يعرفون، لأنهم لا يعرفون صلاة ولا يعرفون صياما ولا يعرفون حجا ولا يعرفون زكاة ولا يعرفون أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر، ولا يعرفون أيضا صلة للأرحام، ولا يعرفون برا لوالدين، ولا يعرفون أيضا حسنا للجوار، ولا يعرفون شيئا من تعاليم الإسلام. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم، وأنت مسلم، أنت الآن تصلي لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وتعبد ربك عز وجل بسائر العبادات وشتى العبادات والطاعات، وأنت تنتظر من الله سبحانه وتعالى ماذا؟ أن يدخلك جنته. وأما الكافر فهو يأكل ويشرب. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. نعم، وهكذا إذا ماتوا فالنار مثوى لهم. أما أنت أيها المسلم فإنك موعود بخير. نعم، موعود بخير، وهذا الخير لا يستوي، لا يستوي المسلمون فيه، ليسوا سواسية. هذا الخير منه من هو من السابقين، ومنه من هو أقل وأقل، ومنهم من هو كذا. والجنات درجات، والجنات تتفاوت. ألا فيا أيها المسلم المسارعة والمسابقة إلى الخيرات والطاعات. وإن من نعم الله سبحانه وتعالى عليك بعد الإسلام ماذا؟ التمسك بالسنة، التمسك بالسنة نعمة من الله عز وجل. أي نعم مسلم، ومع كونك مسلم أيضا من أهل السنة فهي نعمة إلى نعمة. بعضهم هو مسلم في الحقيقة، يصلي ويصوم، ولكنه عنده بدع وعنده مخالفات وعنده محدثات وعنده ما الله به عليم. أي نعم، فهو خلط عملا صالحا وآخر سيئا، خلط الغط والسمين، ما انقاد ولا تمسك بكتاب الله ولا بسنة رسول عليه الصلاة والسلام كما هو مطلوب منه، إنما أخذ من الدين جانبا وترك جوانب، إما جانبا أو جوانب كما هو معروف ومشاهد. لكنك أيها السني من فضل الله عز وجل عليك تتمسك بالكتاب والسنة. نعم أيها الإخوة في الله، وإن من نعم الله تبارك وتعالى أن جعلك أيضا طالب علم، فهذه ثلاث نعم توالت عليك إن كنت طالب علم. النعمة الأولى الإسلام، وأخص من ذلك أن تكون أيضا من أهل السنة، وأخص من ذلك أن تكون أيضا طالب علم. فطلب العلم رفعة، إذا أردت أن يرفعك الله وأن يعزك الله وأن يرفع مقامك ويرفع منزلتك وأن تكون من عباد الله الصالحين قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. تريد الرفعة؟ عليك بطلب العلم وبالإيمان وبطلب العلم، فإنها رفعة والله ومنزلة عظيمة. أرشد الله عز وجل إلى العلماء، قال ربنا سبحانه وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. العلم رفعة، العلم ماذا منزلة ومنقبة كبيرة. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. ومعنى هذا ما يستوي العالم والجاهل، أي نعم، بل قد يكون الجاهل عابدا، قد يكون الجاهل عنده عبادات وعنده خيرات وطاعات، وهذا العالم ربما إذا قارن عبادته بعبادة ذاك الجاهل لوجدت ماذا؟ لوجدته أقل، لأنه مشغول بأمور وبطلب العلم، حفظ قرآن، حفظ سنة، بدعوة، بهكذا بحث وبتحقيق وبأمور، أي نعم. فهو وإن كان عمله أقل لو قارنته بغيره فهو أرفع، لأن طلب العلم متعد لك ولغيرك، متعد نفعه، بخلاف العبادة فإنها قاصرة على صاحبها، أي نعم. فنعم أيها الإخوة في الله، جاء في صحيح مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي أوله قصة، وهو أنه أرسل رسولا، ما أذكر الأسماء الآن، فقال لرسوله: من أمرت على بلدة فلان؟ قال: والله يا أمير المؤمنين، أمرت عليهم فلان بن فلان، وكان مولى. قال: وأمرت عليهم وهو مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عنده علم في كذا ويحفظ القرآن، وعنده علم كذا وكذا وكذا. قال: ومن أمرت على بلدك كذا وكذا؟ قال: أمرت عليه فلان بن فلان وكان مولى. قال: وأمرتهم عليه؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين، لأنه عنده من العلم كذا وكذا وكذا. قال: ومن أمرت على بلد كذا وكذا؟ قال: أمرت عليهم فلان بن فلان وكان مولى، أي نعم. قال: وأمرته عليهم؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه كان كذا وكذا وكذا، وعنده من العلم وفي الفرائض وفي كذا. فقال عمر بن الخطاب عند ذلك، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. العلم رفعة، العلم عزة، العلم مكانة عالية. فنعم أيها الإخوة في الله، لكن هنا أيضا لا يجي الشيطان ويقول لك اطلب العلم من أجل أن ترتفع، هذا خبيلة. إنما تطلب العلم لله وفي الله ومن أجل الله تبارك وتعالى، تدفع الجهل عن نفسك، ثم أيضا تكون بعد ذلك تنفع غيرك من المسلمين، أهلك ومن تعولهم، وهكذا على حسب ما أعطاك الله من الخير. نعم فهذا نعم. وإنما قبل ذلك تطلب العلم لله سبحانه وتعالى، لا من أجل مقالة الناس ولا رياء ولا سمعة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: يا رسول الله، الرجل يحب الجهاد لله ولكن يحب أن يذكر، هو هو من أجل الله ويحب الجهاد لله وفي الله، لكن بس حاجة واحدة يريد أن يذكر بس. قال لا شيء له. قال يا رسول الله الرجل يحب الجهاد في سبيل الله ولكن يحب أن يذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام لا شيء له. قال يا رسول الله إن الرجل يحب الجهاد في سبيل الله ومن أجل الله ولكن يحب أن يذكر. قال النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فأخلص عملك لله سواء كان في طلبك للعلم أو كان أيضا في صلاتك أو في صيامك أو حتى في حضورك هذه المحاضرات. أي نعم، مثلا أنت تأتي من بيتك إلى المسجد من ماذا ولماذا ومن أجل ماذا؟ من أجل أن تتفقه في دين الله وأن تسمع وأن تستفيد. هذه الخطى وهذا المشي وهذا المجيء إلى هذا المسجد هي عبادة وهي طاعة وهي قربة إلى الله عز وجل، تتقرب بها إلى الله. فمثل هذا الواجب عليك أن تحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى. وهكذا أيضا يعني طلبك للعلم، وهكذا أيضا حتى رد السلام. أنت لما تقول السلام عليكم احتسب هذه رد السلام عبادة وما هو عبادة؟ عبادة. إذن إيش المطلوب منك؟ أن تحتسب عيادة المريض، تعود مريضا، عبادة أم ما هي عبادة؟ عبادة، تحتسب الأجر. طيب كذلك أيضا تتبع الجنازة عبادة؟ عبادة نعم، تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. نعم أيها الإخوة في الله، فعلى هذا الذي أريده أن طالب العلم منزلته عظيمة ورفعة لمن أراد أن يرفعه الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم في بعض كتبه أن امرأة ولدت غلاما وكان مشوها الخلقة، فلما كبر وقد أصبح الولد يعقل قالت يا ابني والله والله والله ما أراك تجلس مجلسا إلا احتقروك، والله لا أراك تجلس مجلسا إلا احتقروك، ولكن يا بني أنصحك إن فعلت شيئا رفعك الله. قال وما هي يا أمه؟ قالت طلب العلم. فطلب العلم وجد واجتهد حتى حصل من العلم والمعرفة خيرا كثير، ثم دعاه الوالي وجعله بعد ذلك قاضيا، نعم يقضي في بلد من بلدانه وفي تلك الأرض، وإذا بالناس يأتون يتحاكمون إليه لا يقف الخصمان أو لا يقف الخصوم بين يديه إلا ارتعدت فرائصهم من هيبة ذلك الولد الذي كان مشوها. فنعم أيها الناس أيها الإخوة، إني أقول طلب العلم، نعم طلب العلم منزلة عظيمة، اعلم قدر نفسك يا طالب العلم، منزلتك منزلة رفيعة، اعرف قدر نفسك. جاء في سنن الترمذي من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه حديث طويل، وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. هنيئا لك يا طالب العلم، ما خفضت الملائكة أجنحتها لملوك، لملوك الأرض يملك هذا الملك يملك ماذا يعني كذا قطعة من الأرض وما تبالي به، تمر الملائكة ولا تلتفت إليه، وربما تمر على رؤساء وتمر على تجار وتمر على يعني فلانا وفلانا، وهكذا من لهم مناصب ومكانة عند الناس. ولا تبالي ولا تلتفت، ولكن أن الملائكة إذا مرت بك يا طالب العلم، إذا مرت بك يا طالب العلم، نعم ولو كنت بادئا في الطلب على ظاهر الحديث، فإن الملائكة لتضع أجنحتها بعد أن كانت مفتوحة الأجنحة، لتضع أجنحتها لطالب العلم، لك يا طالب العلم رضا بما تصنع. نعم هذه رفعة، نعم. وأنت أيها الطالب طالب العلم، اعلم ما أنت فيه، اعلم ما أنت فيه، وأن الله عز وجل أنعم عليك بهذه النعمة العظيمة الكبيرة. اختارك الله سبحانه وتعالى من بين ربما ملايين من البشر، من بين آلاف، من بين ملايين من البشر، أي نعم، وجعلك طالب العلم. الناس طلاب دنيا وهم كثر، أي نعم. لو مررت بشارع من شوارع المدن لرأيت عمارة ملصقة من أعلاها إلى أسفلها، كذا دكتور كذا ودكتور كذا ودكتور كذا. ولربما تمر بمدن عدة ما تجد فيها طالب العلم ولا معلم للناس إن وجد إلا القليل. أما هؤلاء فهم كثر. ولا يعني هذا أننا نحرم على الناس دنياهم، نحرم على الناس الطب، لا، أو نحرم على الناس الهندسة، أو نحرم على الناس التجارة، أو نحرم على الناس شيئا مما حله الله من زراعة أو غير ذلك، لا والله لا نحرم على الناس هذا. ولكن أقول شتان بين مشرق ومغرب، فرق بين طالب علم والطالب للشيء الآخر. طالب العلم منزلة عظيمة، نعم. تجد أن طالب العلم يطلب العلم أين؟ في بيوت الله، تارى في هذه الزاوية وتارى في هذه الزاوية من المسجد. ماذا عندك يا بني؟ قال عندي القرآن. ماذا تعمل؟ قال أحفظ. وأنت يا فلان؟ قال أراجع. أي نعم، نعمة من الله. وتارى أيضا مع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تارى يعلم هذا، تارى ماذا يحفظ في أحاديث رسول الله، وتارى يحضر درسا من دروس العقيدة أو دروس الفقه أو دروس ماذا النحو أو المصطلح أو غير ذلك من الدروس. أي نعم، يتفقه في دين الله. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا هو الخير والله لمن أراد الخير. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم هذه نعمة عظيمة أن جعلك الله سبحانه وتعالى في هذه المثابة، واختارك الله عز وجل فيها بهذه الطريقة وبهذا السير، أن تسير على هذا الخير. إنه توفيق من الله تبارك وتعالى. وها نحن في هذه الأزمنة، وتعلمون الفتن والشرور والإحن قد كثرت، وقل طلاب العلم وكثر ما كثر، نعم طلاب العلم، وإن كانوا بالنظر إذا اجتمعوا كثير، ولكنهم إذا وزعتهم على البلدان فهم قليل. أي نعم والله هم قلة، ربما تمشي بعض البلدان أو كثير من القرى والمدن قد لا تجد طلاب علم، طالب علم أو اثنين. نعم فالبلدان محتاجة إلى دعوة، ومحتاجة إلى تعليم، ومحتاجة إلى تدريس، ومحتاجة إلى تفقيه الناس. نعم هم بحاجة، والله إن الإنسان لبحاجة إلى ماذا؟ إلى العلم وإلى طلب العلم، أكثر من حاجته إلى ماذا؟ إلى الطعام والشراب. الطعام والشراب كم يأكل باليوم؟ مرتين أو ثلاث. أي نعم. أما العبادة فأنت تحتاجها في صباحك، في مسائك، في مثلا كذا كذا ركعة، وفي الصلاة، وهكذا في الطهور، في الغسل، في كذا. كم تحتاج العلم؟ كم تحتاج هذا فقط في مثلا صلاة وما يتبعها من طهارة من وضوء وغيره، وهكذا أيضا سائر العلوم. فإننا بحاجة. وإني بحمد الله أعلم بارك الله فيكم أن في هذا البلد من طلاب العلم الخير الكثير، من أهل السنة حفظهم الله، دعاة إلى الله وعلى خير وعلى ثبات وعلى سنة. فإني أنصحكم أن ماذا أن تبذلوا ماذا من أوقاتكم في طلب العلم، والله لأن تكون ابن عمرك ماذا 80 أو 90 أو 100 سنة، إنه حق لك أن تطلب العلم وتجلس في حلقات العلم وتدرس وتستفيد، ووالله لأن تموت وأنت على خير وعلى طلب العلم للعلم خير لك من أن تموت وأنت طالب دنيا. أيهما أفضل؟ يأتيك الموت والبركة من الله، لا تقل أنا شيخ كبير وسني قد برزت وقد جاوزت كذا كذا من العمر ما أستطيع لطلب العلم، هذا من تسويل الشيطان ومن تسويف الشيطان. ولكن بارك الله فيكم، استعن بالله ولا تعجزا، استعن بالله وماذا وابدأ وافعل الخير. وهكذا أيضا يعني القرآن أيضا جاهد نفسك على حفظه أو حفظ بعضه، والله لأنت ماذا تحفظ في السنة جزءا واحدا سنة كاملة تحفظ جزء، خير لك من أن تأتي يوم القيامة وصدرك فارغ. أي نعم ما عندك شيء من كتاب الله. روى الإمام أبو داود والترمذي من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يقال لقارئ القرآن يوم القيامة: اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. فإذا كنت تحفظ 5 أجزاء هنيئا لك، درجاتك على ما عندك من القرآن أو 10 أو 20. أما إذا كنت تحفظ القرآن كله فهي نعمة والله عظيمة، وكم لك من أجور أيضا وأنت مع كتاب الله سبحانه وتعالى، تارة تراجع وتارة تحفظ وتارة كذا وتارة كذا، كم لك من الأجور. روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة. ثم قال: لا أقول ألف لام من حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فعلى هذا بقولك ألف لام ميم كم لك من الحسنات؟ 3 حسنات. والحسنة بكم؟ 10 أمثالها. كم تصير؟ تصير 30 حسنة. أي نعم بقولك ألف لام ميم تصير 30 حسنة. فهنيئا لمن قرأ ماذا من القرآن؟ نصف جزء أو جزء أو جزئين أو أكثر من ذلك باليوم، كم له من الأجور. وهذا أكثر ما يحظى به هم طلاب العلم الذين يطلبون العلم والذين هم مع القرآن والسنة. فنعم أيها الإخوة بالله، لا نبخل على أنفسنا، لا نبخل على أنفسنا. فإن كان الإنسان مشغولا اجعل لوقتك تارة وتارة، تارة مع دنياك وتارة مع طلب العلم. فإن لم تستطع، قد يقول قائل: أنا رجل ولي أولاد ولي ما أعولهم من أبناء بنين وبنات وهكذا لا أستطيع. نقول أيضا: معك من أبنائك ادفع من تراه يصلح لطلب العلم فادفعه إلى الخير، وهذا أيضا أجر عظيم. فإنك يوم القيامة تحصل على على على على ما حصل منه من الخير. نعم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الدال على الخير كفاعله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. انظر إلى هذا الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص من آثامهم شيء. فأنت عند أن تأتي يوم القيامة وقد علمت وربيت من أبنائك ومن كان من أسرتك وممن تعولهم أو كنت داعيا إلى الله، كم يأتي لك من الأجور؟ ربما يأتي في صحيح حسناتك من الصلاة والصيام والقيام ما لم تعمله، ومن قراءة القرآن ما لم تعمله، وتأتي في صحيح الحسنات: يا رب ما عملت هذا. ويقال لك: لكنك أنت كنت السبب في ذلك وأنت الذي دعوت. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. نعم أيها الإخوة في الله، فعلينا من نشاط والجد والاجتهاد في طلب العلم. اقبلوا على الخير، اقبلوا على الخير، اقبلوا على الخير. وإن من الخير هو طلب العلم، هو من الخير. وقد يسر الله لهذه البلاد مجموعة من طلبة العلم العلم الأفاضل. نعم، فابرزوا وجدوا واجتهدوا في طلب العلم، وكذلك بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى دعوة إلى الكتاب والسنة، ما أحلاها والله. لا تدعو إلى فئة ولا إلى فرقة ولا إلى كذا، وإنما تدعو إلى الله على بصيرة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، دعوة مباركة يجعل الله عز وجل فيها البركة، ويجعل الله عز وجل فيها النفع للإسلام والمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم بما يحبه ويرضاه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا طلب العلم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم نافعة لنا وللمسلمين. نسأل الله عز وجل أن يصرف عنا وعن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين الشرور والفتن. وتعلمون معنا من المشايخ حفظهم الله من سيتكلم الآن، وهكذا نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق، ونترك المجال لهم. أسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والهدى والسداد، والحمد لله.